وعن ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أي أن الإنسان ما بينه وبين الجنة أو النار إلا هذه السويعات التي يعيشها في الجنة في الدنيا. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأن ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت على عمل صالح ويختم الله سبحانه وتعالى لك بهذا العمل الصالح ويرضى عنك فتدخل الجنة، وإما أن تموت على غير الأعمال الصالحة، هذا يجعلك تجتهد لأن العمر قصير والجنة قريبة والنار قريبة، فاختر لك أي الطريقين، فإنك ستموت فلا بد أن تختار لك أحد هذه الطرق. فإذا كانت الجنة قريبة والنار قريبة، أي طريق ستختار؟ طريق الجنة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاقلين. يسأل الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم. 60 سنة هذه كأنها يوم أو يومين. فلا خير في ساعة سرور يعقبها ندم طويل، ولا مرحبا في ساعة فرح يعقبها ألم طويل. لابد على الإنسان يستشعر هذه الأمور حتى يكون في دنياه سعيد وفي آخرته من السعداء.